إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي جديد يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم، جعلنا وإياكم من أهل القرآن. آمين. شيخنا الكريم، ما زلنا مع المكر والكيد والمعركة العقدية، حيث يريدون أن يثنون المؤمنين أو يريدون أن يضلونهم. فقد توقفنا قبل قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، الآية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فكنا قد تكلمنا فيما مضى عن هذه الآيات، وأن هذه الآيات تنتمي إلى المحور الرابع من محاور هذه السورة، وهذا المحور يتكلم عن أن الإسلام هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دين النبيين أجمعين. وبينا أن أهل الكتاب في الحوار معهم يحاولون أن يلبسوا على الناس هذه الحقائق، وبالتالي فهم في أثناء الحوار الذي يظهر منه مجرد اللقاء والتواصل الفكري واللفظي يحاولون أن يرتكبوا عددا من الجرائم الكبرى لإضلال الناس. ومن ذلك مثلا أنهم يلبسون الحق بالباطل، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينبغي أن يتحاور معهم، ولكن ينبغي أن يتحاور معهم وفق مبادئ صريحة يتقى من خلالها الكيد والإضلال والخداع الذي يريدون إيقاع الناس فيه. إذن هم لا نقول بأنهم يفرون من الحوار، هم يريدون الحوار، ولكنهم يريدون الحوار من أجل أن يضلوا الناس ويزيغوهم، ليس فقط عن دينهم وإنما حتى عن مبادئ الحق والخير التي لا تتناسق إلا مع دين الفطرة الحقيقي النقي. فمن الجرائم التي يرتكبونها مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية 71: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ذكرنا هاتين الجريمتين. ومن الجرائم مثلا التي يرتكبونها، وهي جرائم فكرية قاسية والخداع فيها ظاهر، ما أشار الله تعالى إليه بقوله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن هم واضح أنهم يريدون أن يتحاوروا مع الناس، ولكنهم يريدون أن يتحاوروا مع الناس لا من أجل أن نصل وإياهم إلى الحق. لاحظ الفرق بين رغبتهم ورغبتنا. نحن رغبتنا أن نصل إلى الحق سواء كان عندنا أم كان عندهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه في هذا فيقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع علمنا اليقيني بأننا نحن الذين على الحق، لكننا عندما نقف ونتحاور معهم نقف متجردين. ولذلك الله تعالى في سورة سبأ يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة فقد فكروا. بينما هم يتحاورون على أساس أن يبذلوا جميع الأساليب المجرمة حتى أحيانا الخسيسة جدا، ويقترفوا في سبيلها ما شاءوا، طبعا نتكلم نحن عن المعتدين منهم، يقترفوا في سبيلها ما شاءوا فقط من أجل أن يوصلوا الناس إلى ضلال. ولذلك نحن نخاطبهم مرات متعددة أنتم تضلون أنفسكم، لماذا تصرون على إضلال أنفسكم؟ لذلك رد الله تعالى عليهم فقال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآن تعال بنا إلى الفعل الشنيع الذي يقترفونه وهم يحاولون التآمر المخادع مع الحوار الظاهري، ماذا يفعلون؟ الجريمة هذه يبين الله سبحانه وتعالى عنها في يتكلم الله سبحانه وتعالى عنها في الآية 73 قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الآية الآية 73 من سورة آل عمران تكلم المفسرون فيها بوجوه متعددة، والذي يمكن أن نسير عليه أن نختار منه من أجل ألا نتوه، من أجل ألا يصبح المستمع والمستمعة في تيه، نأخذ هذا الاختيار من تفاسيرهم رحمه الله تعالى. فنقول بأن قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كما هو في ظاهره، وهذه من المبادئ التي سرنا عليها في البرنامج، أنه لا ينبغي أن نلجأ إلى التأويل ما دام الظاهر واضحا وما دام السياق منسجما. فقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم تكملة للجريمة الأولى السابقة، وهي قوله تعالى آمنوا بالذي على ألسنة أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. من الذي قال هذا؟ هم أهل الكتاب. المعتدون من أهل الكتاب أيضا هم قالوا شيئا آخر وهو ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، على هذا فهي جريمة هذه. ما معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ يعني هم متفقون قبل أن يأتوا إلى موائد الحوار وقبل أن نلتقي بهم في المنتديات والملتقيات الثقافية والمهرجانات والمؤتمرات، وقبل أن نلتقي معهم عند الكلام والتبادل المعرفي أو الثقافي أو التواصل والتفاهم، متفقون على التعصب، مبدأ التعصب العرقي، هم متفقون على هذا. يعني أنا سأقول لك بصراحة، في واحد في مقام توني بلير هو رئيس وزراء سابق لبريطانيا، وهو من أكبر القصص بالمناسبة، الناس لا يعلمون أنه قس وأنه صاحب عقيدة متعصبة، هو أنشأ مؤسسة اسمها مؤسسة الأديان من أجل التواصل والتفاهم. طيب تعال بنا، ما هو المحتوى في موضوع التواصل والتفاهم؟ المشكلة عندما يبيته أو غيره من خلال المؤتمرات الواضحة التي يقيمها، عندما يبيت التعصب لما يريد. طيب إذا هو يبيت التعصب لما يريد، كيف يمكن أن نتواصل ونصل إلى حقائق؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية المؤسسة لموضوع الحوار في هذه السورة يقول قل يا أهل الكتاب وقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هنا يبين أنهم يبيتون التعصب العرقي، التعصب الديني ابتداء، فيقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الآية عجيبة جدا في تحليل نفسياتهم. هذه الآية بحد ذاتها لو أردت أن تكتب فيها كتابا كاملا لكان قليلا في حقها. هذه الجملة فقط، تعال بنا لننظر ماذا قال الله، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، وكيف يفقهنا، كيف يشيع الوعي في أنفسنا، كيف يشاع الوعي في أنفسنا من خلال هذه التربية القرآنية، وكيف يمكن أن نتواصل معهم ونحن قد اتقينا واجتنبنا الشرك والفخاخ، الأشراك والفخاخ التي يمكن أن ينصبوها لنا في أثناء هذا الحوار. هم يقولون عن أنفسهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا عدم وجود تعامل صادق منهم مع غير أتباع خرافاتهم التي يسمونها دينا، ويبين أنهم يتفقون في لقاءاتهم الخاصة على إظهار نحن نتكلم عن المتعصبين منهم، وقلنا دائما بأنه للأسف أن هؤلاء المتعصبون، قلنا بأن هؤلاء المتعصبين هم الذين لهم الحل والعقد، وهم الذين لهم الميديا والإعلام. الله سبحانه وتعالى هنا يكشف خبايا لقاءاتهم السرية، فيبين أنهم في لقاءاتهم الخاصة يتفقون على إظهار أن الحق مرتبط بهم هم، وأن المسلمين مهما ظهر عندهم من خير فلا ينبغي إثباته ولا التسليم به، فيقول بعضهم لبعض في لقاءاتهم السرية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والتعبير بالإيمان هنا، لاحظ الله سبحانه وتعالى عندما يأتينا بتعبير باللغة العربية عن كلام ربما صاغوه هم بلغتهم، فهو يختصر كثير من المسائل اللفظية، وشيء آخر العاطفية التي تكلموا فيها بينهم. إذن هو العبارة القرآنية تنقل لنا فحوى كلامهم كما تنقل لنا فحوى مشاعرهم وخلجاتهم، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. الآن لاحظ هذه العبارة العجيبة: ولا تؤمنوا إلا العبارة المعجزة، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، العبارة المعجزة في صياغتها لما قالوه هم. فالتعبير بالإيمان في قوله ولا تؤمنوا مع تعدية الجملة باللام له عدد من الأسرار الإعجازية التي تفضح طريقة التفكير ووسائل التدبير عند هؤلاء المجرمين، وذلك على النحو الآتي. المرحلة الأولى: المعنى العام أنهم يقولون لبعضهم: لا توقنوا ولا تثقوا إلا لمن تبع دينكم. إذن معنى كلمة لا تؤمنوا أي لا توقنوا، لأن الإيمان يأتي بمعنى اليقين. لا تؤمنوا، لا توقنوا ولا تثقوا إلا لمن تبع دينكم. وأتى هنا بكلمة الإيمان، بكلمة آمنا، بمعنى أيقن، ليدل على شدة تكتمهم عن غيرهم عند هذا الكلام عن عقائدهم، تكتمهم في حول عقائدهم وتصوراتهم. إذن هذه المرحلة الأولى، أن بعضهم يقول لبعض: لا توقنوا ولا تثقوا إلا لمن تبع دينكم. طيب الثانية، المرحلة الثانية نفهمها في كلام هذه القيادات الماكرة من تعدية لفظهم باللام بدلا من الباء. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال عنهم بأنهم قالوا: ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم، وإنما قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ليضاف معنى جديد في كلمة آمنة. ها هنا في كلمة لا تؤمنوا يضاف معنى جديد غير الإيقان وغير الثقة، يضاف معنى إلى معنى التوثيق، معنى الإطمئنان. يعني مش فقط توثيق ظاهري، لا تثقوا فقط بمن تبع دينكم ثقة ظاهرية، لا، بل ينبغي أن تطمئنوا إليه. وما معنى تطمئنوا إليه؟ وبعد ذلك تنافحوا عنه وأنتم معتقدون أنه هو الحق المبين. هذا معنى الإطمئنان نفهمه من اللام في تعدية حرف، في تعدية الفعل آمن به. كأنهم قالوا: لا توقنوا هذه المرحلة الأولى، ولا تثقوا إلا بمن تبع دينكم هذه المرحلة الأولى، ولا تطمئنوا إلا لهم. فأفاد اللام معنى كلمة الاطمئنان، فثقتهم بمن تبع دينهم وصلت حد اليقين بأنهم حتى لو عرفوا أنهم على الباطل لما عارضوهم ولا فضحوهم بل تعصبوا لهم، وهذا أورثهم الاطمئنان. طب هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في كلامهم، ما زلنا في كلامهم، شوف هذه الجملة القصيرة المكونة من ست كلمات: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تأتي المرحلة الثالثة في كشف خباياهم، لما قالوا لمن تبع دينكم هنا شيء جديد أيضا تآمروا عليه، لم يقولوا لا تؤمنوا إلا لأبناء دينكم، وإنما لمن إيش؟ تبع، لمن تبع دينكم. طيب لماذا قالوا لمن تبع ولم يقولوا لا تؤمنوا إلا لأبناء دينكم؟ لأنه يوجد من ينتمي لدينهم من هو منصف، وهذا الذي تبينه السورة وغيرها من السور في تقسيم أهل الكتاب إلى طوائف متعددة. ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله مثلا، ومثلا ليسوا سواء مثلا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه. إذن فالمقصود أنهم أن المتآمرين يتآمرون فيما بينهم، ثم لا يثقون حتى بأبناء دينهم، وإنما فقط من تبع دينهم الخرافي. فهذه الفائدة من كلمة إيش؟ تبع. لم يقولوا لا تؤمنوا إلا لأبناء دينكم. قلنا بأن هذا يبين أن هناك من أبناء دينهم من هو محايد ومن هو منصف، فهم قالوا هذا اتركوه لا تلتفتوا إليه. ولذلك أنا مثلا رأيت لواحدة أمريكية تنافح عن المظلومين والمقهورين والمستضعفين من المسلمين منافحة عجيبة ربما لا يستطيع بعض, وهي ليست مسلمة, ربما لا يستطيع بعض المسلمين أن يقولوا مثلها. هؤلاء المتآمرون من أهل الكتاب حتى هذا الصنف من أبناء دينهم يبعدونه. فهذا معنى كلمة التبع, تبع دينكم أي من تبع دينهم الخرافي المحرف, وقد يكون واضحا أن دينهم الخرافي يخالف دينهم الأصلي. طيب الآن المرحلة الرابعة بعد الاطمئنان, بعد أن اطمأنوا وحصروا التآمر فيما بينهم وبين من يتبع دينهم الخرافي أو المحرف, جاءت مرحلة لاحقة وهي الاعتقاد والتصديق. لأن معنى كلمة آمنة مثل ما هي أيقنة مثل ما هي صدق أيضا, أي لا تصدقوا إلا بمن تابع دينكم. فازدادت الثقة بينهم حتى وصلت حد الإيمان والاعتقاد. إذن جاءت مرحلة الاعتقاد ها هنا, بمعنى أنه كل ما يصدر عنكم عن أفرادكم فاعتبروه الحق المطلق, وكل ما يصدر عن غيركم فهو الباطل المحض. فصاروا يؤيدون بعضهم بعضا تأييدا أعمى مع رؤيتهم لبعض الأفعال التي لا يمكن أن يصدق بها واحد وثني عنده إنسانية, فضلا عن أن يكون من أهل الكتاب, سواء كان أهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى أو كان من أهل الكتاب يعني من أهل القرآن مثلا. ونحن نقول من أهل الكتاب يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, فأهل القرآن أيضا هم أهل كتاب. فالمقصود إذن هؤلاء المتعصبون من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى, المقصود بهم اليهود والنصارى, وصل بهم الأمر إلى أن يؤيد بعضهم بعضا على جرائم لا يمكن للذي عنده ذرة من الإنسانية السوية أن يقبل بها. طيب لماذا يفعلون ذلك؟ على سبيل المثال عندما يرون الأطفال يحرقون بالصواريخ ولا بالغازات السامة, سواء في فلسطين في غزة ولا في أي مكان آخر, في الشام ولا في أي مكان آخر, وهم كأن الأمر لا يعنيهم بل قد يفرحون به بل قد يبررونه. طيب لماذا؟ هذا هو السبب, لأنهم وصل بهم الإيمان ببعضهم حد الاعتقاد بأن كل ما يفعلوه حتى ولو كان ظاهره ظلما فإنه عندهم مسوغ مبرر. فهذا نستفيده من قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. المرحلة الخامسة بعد التصديق والاعتقاد جاءت مرحلة ثالثة وهي الإقرار, وهي من معاني الإيمان. فيكون المعنى لا تقروا لأحد بحيلتكم ولا مكركم, ولا تخبروا بهذا التآمر والأكاذيب التي تروجونها فيما بينكم مع زعمكم أنكم على حق إلا لمن تبع دينكم. بمعنى أنهم يخبر بعضهم بعضا بأن الذي ببعض أفعالهم لاحتياجهم بعضهم بعضا, لأنهم يحتاجون بعضهم بعضا في كيفية تبادل الأدوار, ولكنهم لا ينكر بعضهم على بعض بل يقر بعضهم بعضا فيما يفعلونه من الخداع والمكر والزيف. إذن هذه هي المرحلة الخامسة. المرحلة السادسة الجملة تحمل معنى آخر يضاف إلى ما سبق, وهو أنهم بعد أن يتفقوا على ألا يصدقوا إلا من تبع دينهم من أصحابهم, فكذلك لا يظهرون التصديق إلا للمخدوعين من المسلمين الذين يتابعونهم. يعني تجدوا يتحاور مع المسلم, هذا نتكلم عن المتعصب من الكتابيين, يتحاور مع المسلم وقد يقول المسلم حقا فلا يمكن أن يقره, ولا يقره هذا الكتاب إلا في حالة واحدة, وهو أنه يتأكد أنه قد وقع في شباكه وخديعته وقد تابع دينه ولو زعم أنه مسلم. وهذا معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فهذه الجملة المعجزة تضمنت ذلك كله بسبب تعدية آمن باللام, فإن معنى آمن له يعني صدقه وسلم له ما يقول, كما قال تعالى فآمن له لوط, وقال حكاية عن إخوة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين, وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق ومقر ومسلم لنا. فالإيمان لا يتعدى باللام إلا إذا أريد به التصديق بالثقة والركون والاطمئنان والإقرار. ومن ذلك قول الله تعالى مثلا ويؤمن للمؤمنين في سورة براءة, أي فيكون تصديقا خاصا تضمن معنى زائدا. وذلك أن اليهود حصروا الثقة وغيرهم من أهل الكتاب, يعني اليهود والنصارى الكلام عن المتعصبين منهم, حصروا الثقة بأنفسهم لزعمهم أن النبوة لا تكون إلا فيهم, بل غلوا في التعصب والغرور حتى حقروا جميع الناس, فجعلوا كل ما يكون من أنفسهم حسنا وما يكون من غيرهم قبيحا، فصاب تعصب عرقي ديني واضح، فهم يتحاورون مع المسلمين ويوهمونهم صدقهم في التعامل معهم وحرصهم على التعايش، ولكنهم يسرون التآمر المجرم فيما بينهم ويتواصون بعدم الثقة بأي فرد من المسلمين مهما بلغ قربه منهم إلا أن يتبع دينهم، وهذا يزيد في إرباك الصف المسلم، إذ أن بعض المسلمين يحرص على التواصل الظاهري أو الخفي مع هذه الفئة الماكرة، فتلين قلوبهم لهم مع الأيام ويعتقدون صدقهم وطيبتهم، فيحدث عند ذلك التخلخل في التفكير والاختراق في التصرف والتدبير عند المسلمين، حتى يصل الأمر إلى التعادي بين أفراد المسلمين بسبب هذا المكر. ولذلك جاء بعض أهل الكتاب إلى المهاجرين والأنصار وحاول أن يوقع الفتنة فيما بينهم والمسلمون على طيبتهم، حتى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدأ الجميع وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. طيب، إذن فهمنا الخطة المتكاملة التي لخصت في 6 كلمات من القرآن الكريم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الآن ما هو الرد على هذا التلبيس وهذا الخداع وهذا الزيف؟ الرد الأول قل، إذن كلمة قل هنا عبارة عن رد عليهم. قل إن الهدى هدى الله، أي رد عليهم في حواراتك العلنية معهم فضلا عن الخفية، كن واضحا صريحا، لا تحاول أن تجاملهم ولا أن تداهنهم، قل لهم يا أهل الكتاب أنتم لماذا تتآمرون هذا التآمر وتتعصبون هذا التعصب؟ أنتم تزعمون أن الهدى هدى الله، ونحن نقول ذلك أيضا، نقول قل إن الهدى هدى الله، نقول الهدى هدى الله، لا هو هدى فئة أو جهة أو حزب أو شعب. فكاننا نقول لهم أنتم تقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فمن أين أتيتم بأن الذي تفعلونه من خرافات وخزعبلات هو دين؟ أهو من عند أنفسكم أم من عند الله؟ سيقولون لا هو من عند الله، وسيقولون أنتم أيها المسلمون أيضا تتابعوننا عليه وتزعمون بأن موسى نبي وبأن موسى كان نبيا وبأن عيسى كان نبيا عليهم الصلاة والسلام. نقول صحيح، نحن نزعم بأنهما ونعتقد بذلك ونعده جزء من إيماننا، ومن لم يعتقد هذا نعده كافرا، نعده كافرا. طيب، إذن نحن نعتقد بذلك ولكن نعتقد أنكم حرفتم في دين موسى ودين عيسى وأتيتم بخزعبلات، وانظروا إلى حالكم، آتاكم الله من الثروات والقوات وأنتم تؤيدون أبشع أنواع الظلم في العالم، وانظروا إلى الواقع، ما الواقع لا يحتاج إلى كثرة كلام حوله. إذن وجه الرد في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي ليس اختراعاتكم ولا خرافاتكم، قطعا عندما تقولون بأن دينكم جاء من عند الله ينبغي أن تذكروا أن الله الذي أمركم بدين موسى ودين عيسى عليهما الصلاة والسلام هو الذي يضع الهدى وليس أنتم، فهو أمر أن تتبعوا موسى فآمن به كثير وعارضه كثير، وأمر أن تتبعوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى موسى وعلى أنبياء الله أجمعين فآمن به قليل من الكثير، وكذلك الذي أمر بأن تتبعوا موسى وأمر بأن تتبعوا عيسى كذلك أمر بأن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فوجب أن تتبعوه لأنه أتى بهدى من عند الله، قل إن الهدى هدى الله وليس من عند أنفسكم، فكيف تقولون إذن وتتعصبون وتقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ لأن الدين إنما صار دينا بحكم الله وهدايته لا بوضعكم، فحيثما كان حكمه وجبت متابعته. ونظير هذا قول الله تعالى عنهم عندما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فرد عليهم فقال قل لله المشرق والمغرب، الأمر بيد الله وحكمه وليس بيدكم أنتم، فالجهاد كلها بيد الله. فإذا الهدى هدى الله، هذا الرد الأول. طيب شيخي، قل إن الهدى هدى الله، هنا قل ليست كمثلها التي سبقت، يعني لم قل يا أهل الكتاب ولا قل لهم، قل إن الهدى، فهل قد يكون توجيه لنا نحن أيضا؟ نعم، هذا السؤال جميل، بارك الله فيك. بارك الله فيك. قل إن الهدى هدى الله، ما قال قل لهم، بمعنى أنه ينبغي أن تقول لهم وتقول لنفسك وتقول لأصحابك وتقول للمسلمين وتقول للعالمين، فإذا لم يصدق واحد من هؤلاء فعلى الأقل ينبغي أن تثبت نفسك وتثق به، ومعنى ذلك معنى لا الخدع أثق معنى هذا غرس الاعتزاز والثقة بهذا الدين في أنفس أجيالنا، والمقصود بأجيالنا يعني الشباب والشابات والكبار والصغار، ينبغي أن نخبرهم ما هي حقيقة ديننا. قل إن الهدى هدى الله. وهذا يضع لنا أيضا أساس في أساس عظيم جدا في التحاور معهم. أنا نريد نصل نقرر معهم بأن الذي نبحث عنه من دين هو من عند الله. طيب الذي فعلتموه الذي أتيتم به هل هو من عند الله؟ في اعتقادنا نحن المسلمين أن جزء منه من عند الله وجزء منه محرف، والدليل على أنه محرف أن عدد من الأشياء الكثيرة، على سبيل المثال فقط اختلاف النسخ الموجودة في الكتاب المقدس على سبيل المثال، وتكفير بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والعجيب أنهم برغم أنهم يقولون هذا عن بعضهم إلا أنك تجدهم متكاتفين ضد المسلمين. هذا أيضا يدل على تحريف دينهم، لأنه يكفر بعضهم بعضا، لأنهم يكفر بعضهم بعضا، وعلى الرغم من تكفير بعضهم بعضا وحقد بعضهم على بعض، إلا أنهم يجتمعون على المسلمين الذين هم أكثر أهل الأرض سلما وسلاما. ثم مع مكرهم وكيدهم يخترعون فئات ينسبونها إلى المسلمين، تظهر أن المسلمين عندهم شيء مما يسمونه بالعنف أو بالإرهاب ونحو ذلك من الدعاوى المستهلكة الفظيعة الواضحة الواضح التمثيل فيها. طيب نأتي إلى الرد الثاني. إذن الرد الأول قل إن الهدى هدى الله. الآن الرد الثاني، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا الرد الثاني. المعنى في هذه الجملة أي تحتمل معنيين، المعنى الأول على صيغة الاستفهام والمعنى الثاني على صيغة الخبر. أي يؤتى قراءة ابن كثير بالاستفهام، أي يؤتى، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فيكون المعنى ها هنا أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أهل الكتاب حسدتم وعاندتم ثم أفضى بكم الأمر إلى البغي وتدبير الحيل المجرمة المخادعة ثم إلى العدوان. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حسدتم وعاندتم وأفضى بكم الأمر إلى البغي والتدمير حبا فقط في إضلال المسلمين. وهذه هي قراءة ابن كثير، وكذلك هذه القراءة حتى على قراءة الجمهور بالإخبار، قد يكون الإخبار المراد به الاستفهام أيضا، وهذا معروف في اللغة العربية. طيب المعنى الثاني على صيغة الإخبار وهي قراءة الجمهور، فيكون المعنى أيضا الأمر ذاته وهو تحويله إلى استفهام. طيب الرد الثالث، إذا فهمنا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بإظهار للحقد عنده. نعم نعم. يعني لماذا تفترفون هذه الحيل المجرمة؟ فقط لأن الله سبحانه وتعالى فضلكم بموسى والأنبياء وفضلكم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم النبوة مثل ما أعطاها لعيسى وأعطاها لموسى وأعطاها للأنبياء من قبل أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ها هنا بغيتم وحسدتم. الرد الثالث، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بمعنى آخر، هذا الرد الثالث. ذاك الرد الثاني على تحويل أي يؤتى على أنها استفهامية إنكارية. الرد الثالث، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي الهدى هدى الله، فما المانع أن يؤتى غيركم الهدى كما آتاكموه من قبل. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. الرد الرابع، أو يحاجوكم عند ربكم، أي تصرون على الباطل وتحتالون على إيقاع المسلمين في الضلالة لئلا يحاجكم المسلمون عند ربكم إن ثبتوا هم على الحق وأصررتم أنتم على الباطل مع معرفتكم به وكتمانكم له، ولذلك أردتم إزالة محاجتهم بأن تودوا لهم الضلالة كما ضللتم. هذا شيء عجيب، لأنه بعض الناس يكون مثلا غارق في الشهوات، على سبيل المثال الذي غارق في الزنا ويصر عليه ولكن يرى حوله أعفة أطهار، أو الذي غارق في الفاحشة مثلا مثل قوم لوط عليه السلام، عندما رأوا لوط ومن معه من أهله من المؤمنين من أبنائه من المؤمنين أو من بناته من المؤمنين، عند ذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. نفس الشيء، هؤلاء لما رأوا أن المسلمين قد آتاهم الله الهدى ودوا لهم الضلالة حتى لا يحاجهم المسلمون بحيث يصير الجميع كلهم ضالون. هذا معنى كلمة أو يحاجوكم عند ربكم، أي أنتم يا أهل الكتاب لا تريدون الهدى للمسلمين وتريدون لهم الإضلال من أجل خوف من أن يحاجوكم عند ربكم، فهذه معنى كلمة أو يحاجوكم عند ربكم. الرد الخامس، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي أنتم تزعمون أنكم مؤمنون بموسى أو به وبعيسى عليهما الصلاة والسلام، فالله الذي أرسلهما هو الذي يرسل غيرهما، فلماذا تحاولون أن تتحكموا بما حكمه إلى الله؟ والمراد بالفضل، قل إن الفضل بيد الله، الرسالة، والفضل هو الزيادة في الأصل، لأن النبوة أمر زائد على وصول الهداية للإنسان، فالأساس وصول الهداية، ولكن الزيادة وهو أن ينبئ، أن يجعل الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده به نبيا، هذه زيادة ويتحكم بها سبحانه وتعالى كما شاء. فقد يزيد الله بعض عباده بأن يختصهم بالرسالة بأن يهتدوا ويكونون أداة لإيصال الهدى. والمراد أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق، فليس لكون أتباع موسى وأتباع عيسى أتباعا لهذين النبيين يقتضي الأمر أن يكون منهم آخر الأنبياء، بل يختار الله لذلك من فضله بفضله من شاء سبحانه. ولذلك قال بعدها والله واسع عليم، فكونه واسعا يدل على كمال القدرة وعظمة الفضل، وكونه عليما يدل على كمال العلم. ولذا يسع فضله أن يشمل غير أهل الكتاب بإعطاء النبوة، وعلمه يقتضي ذلك بما يدل على كمال الحكمة والإصرار على أن يكون الأنبياء منهم فقط تحكم في قدرة الله وملكه، وهذا لا ينافي الإلهية. إذن هذا هو الرد الخامس عليهم. إذن لي شيخ الكريم، مستمعينا الكرام، أن ننتقل إلى فاصل قصير، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا. حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجنا مجالس أهل التفسير، حيث نلتقي مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي. شيخ الكريم، كل الجرائم التي ذكرت حتى الآن معنوية، ليست في حقيقتها مادية، فهل بهذا الشكل يعني قد تكون الجريمة المعنوية أكثر جرما من الجريمة التي هي حسية أو مادية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يبين هذه الجرائم الفكرية لأنها أساس للجرائم الفعلية بعد ذلك. نعم. فالذي يحب إضلال الناس يقوم يفتعل البرامج التي تؤدي إلى الإضلال. نعم. وعلى سبيل المثال، من الجرائم التي يحب أن عن طريقها أن يضل الناس، إذن هو يحب أن يضل الناس، هذه جريمة فكرية، بل هي جريمة عاطفية تتحول إلى فكرة وخطة، وبعد أن تكون رغبة تتحول إلى فكرة وخطة، ثم تتحول إلى فعل وتنفيذ. فيفتعل مثلا من أجل إضلال الناس بعض التهريجات التي فيها قتل وعنف تنسب بعد ذلك إلى المسلمين، والناس يعلمون جميعا أن الإسلام والمسلمين منها من مثل هذه براء. فإذا الجرائم الفعلية قائمة على أساس الجرائم الفكرية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يفضحهم فيها ويبين أفعالهم فيها. الآن نأتي إلى الرد السادس من الردود التي ذكرناها في هذه الجريمة التي خطط لها بعض المعتدين من أهل الكتاب عندما قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الرد السادس، الله سبحانه وتعالى قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي كما أن الفضل بيد الله فكذلك الرحمة بيده، يقسمها على من يشاء لأن الملك له سبحانه وتعالى. طيب ما الفرق بين الفضل والرحمة؟ وهناك ذكر الفضل وهنا ذكر الرحمة. فما الفرق بين الفضل والرحمة؟ هنا قال إن الفضل بيد الله، وهنا قال يختص برحمته. ما الفرق؟ قالوا الفضل هو الزيادة من جنس المزيد، الزيادة من جنس المزيد. يعني أنت الآن عندك برتقال أو عندك فاكهة، فزدت أعطيت للناس قسمتهم أو نصيبهم من الفاكهة، فزدت أعطيت للناس قسمتهم من المال، فزدت، فهذا الفضل هو الزيادة. بدلا من أن تعطيهم مثلا، نفرض أنه حصتهم من الأرباح 100,000، فأنت أعطيتهم 120,000 فضلا من عندك. فهذا هو الفضل الذي هو الزيادة من جنس المزيد. بينما الرحمة إضافة جنس آخر، إضافة جنس آخر. فهو سبحانه وتعالى المقصود بهذا أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يؤتي بعض عباده مثل ما آتاهم من المناصب العالية ويزيدهم عليها من جنسها، وهو أيضا سبحانه وتعالى قادر على أن يؤتيهم شيئا آخر غير الذي عندهم، شيئا أعلى من الفضل. فالرحمة ربما بلغت في الشرف وعلو الرتبة إلى أن تكون، إلى ألا تكون من جنس ما آتاهم، بل تكون أعلى من ذلك وأجل. ويحصل من مجموع الآيتين أنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله تعالى وإكرامه لعباده، وأن قصر إنعامه وإكرامه على مراتب معينة وعلى أشخاص معينين جهل بكمال حكمة الله وقدرته. هذا الرد السادس. نعم. طيب شيخنا، نتلقى أول اتصالاتنا من مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يوفقك وإياكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخ أستاذ مصطفى، تفضل. سمعتك تعال بس تفسير أعرف تفسير ما شفت الرجيم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلام. قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب آمنا، نعم. بس تعال بس العرب ده المقصود بها مين؟ احنا مثلا يعني العرب اللي هو العرب. حاضر. والفرق ما بين الايمان وما بين اللي هو يعني آمنا الإسلام. نعم حاضر. حاضر. ابشر تسمع بمشيئة الله. جزاكم الله خير مصطفى. نعم شيخنا الكريم. نعم، الرد السابع على هذا التآمر والخداع الذي يدبجه المعتدون من اهل الكتاب، الاستشهاد عليهم بالامناء منهم، لأنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فعند ذلك نستشهد عليهم بأمناء منهم، والحمد لله في عدد كبير من الأمناء منهم ممن دخلوا ديننا على سبيل المثال. ونحن ذكرنا مثلا رئيس الوزراء السابق توني بلير، أخت زوجته دخلت في الإسلام على سبيل المثال. الاستشهاد عليهم بالأمناء منهم، وهذا كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الآتية، في الآية التالية، في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم. نعم. اتصال آخر شيخنا الكريم من أبي يعقوب. السلام عليكم أبا يعقوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي، تفضل. بكم الله خير، بارك الله فيكم، جزيت خيرا. قوله تعالى نعم. ومنهم نعم. نعم. وإن منهم لفريقين يلون ألسنتهم. أبو يعقوب صديق البرنامج دائما، نعم. جزاه الله خير، جزيت خير الله أجره، بارك الله فيك وزادك حرصا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم، تفضل شيخنا الكريم. نعم، الآن الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر، قبل أن نذكر الآية الآتية وهي الأمناء، الاستشهاد عليهم بالأمناء منهم، وهي أيضا تتضمن إشارة إلى بعض تصرفاتهم السيئة التي فيها مكر وخداع، قبل الإشارة ينبغي أن نذكر توجيها نستنبطه من هذه الآيات عند الكلام معهم، وهو أن بيان مكرهم، أن بيان مكرهم وجرائمهم لا يعني عدم وجود طائفة منهم ذات أمانة وصدق. نعم. ووجود الطائفة الأمينة لا يعني عدم الانتباه إلى جرائم الطائفة الماكرة المجرمة، لأن بعض الناس يرتبك مجرد أنه يعني هذا خطأ في التفكير، مجرد أن يجد أناس صادقين، أن يجد أناسا صادقين منهم خلاص يفتتن بهؤلاء الصادقين ويعتبر أن الجميع صادق، والعكس مجرد أن يجد أناس مجرمين يعتبر أن الجميع مجرما. والله سبحانه وتعالى يربينا على التربية المنصفة، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى التلبيس السادس أو الخداع السادس التي يمكن نسميها الجريمة الفكرية السادسة. نعم نعم شيخنا الكريم. التلبيس السادس أو الخداع السادس هو عدم أمانة طائفة منهم على عهودهم في أقل أمر دنيوي مع أمانتهم فيما بينهم. أشار الله إلى هذا التلبيس بقوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم. طيب شيخنا الكريم، أخونا إدهام معنا، كان اتصل بنا في المرة الماضية، في الحلقة الماضية. أهلا أهلا وسهلا أخونا إدهام، السلام عليكم. عندي سؤال في الحلقة، عندي سؤال برات الحلقة. تفضل أخي تفضل. عندي سؤال برات الحلقة. في عندنا أخ صار معه حادث في الشركة. نعم. وجلس فترة. والحين شركة تعطيه تعويض. نعم. يعني التعويض ينحسب على موجب الراتب ولا هو يطالب التعويض مثل مبلغ مثلا 50 ولا 10,000 ولا مبلغ محدد يعني على موجب ايش يعني بس التعويض يكون؟ طيب ماشي، انا اسمع سؤالك الثاني اخي ادهام، ولكن يعني هذا سؤال فقهي. غدا بمشيئة الله تعالى في نفس التوقيت هناك برنامج متخصص في هذه المسألة تستفيد منه اكثر. اسمع السؤال الاخر ان شاء الله. تفضل اخي. طيب أغلق الهاتف، تفضل شيخنا أكمل. طيب هذه الآية وهي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما هي مناسبة اتصالها بما قبلها؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى طريقة تفكيرهم المخادعة العنصرية المجرمة في الحقيقة، عندما قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني هم قد تعاهدوا على التعصب العرقي الديني، فلا يتعاملون بصدق إلا مع من تبع دينهم، ولا حتى مع أبناء دينهم، فقط مع من تبع دينهم. بين هنا أنهم يطبقون مفهوم ذلك مع غيرهم، حيث يستحلون المعاملة المخادعة المجرمة مع كل من لم يتبع دينهم، ويتعاملون معه بالخيانة والظلم وأخذ الأموال في القليل فضلا عن الكثير. طيب قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب من إذا أعطيته قنطار، والقنطار اختلف في تقديره على أقوال كثيرة، وقد ورد في ذلك مجموعة من الأحاديث ونبينها الآن إن شاء الله تعالى. ذكر الطائفة الأمينة التي تأمنها على قنطار، وقدمها على الطائفة الخائنة التي لا تأمنها حتى على الدينار. لماذا ذكر الطائفة الأمينة؟ لبيان واحد، لبيان أصالة الإنصاف والقسط والعدل في الإسلام في تعامله مع غير أبنائه، فهنا إذا ذكر الطائفة الأمينة وأشاد بها. نعم. والثاني لئلا يحجب عدوان الفئة المعتدية من أهل الكتاب وجود هذه الفئة الأمينة، ولذلك قدم ذكر الفئة الأمينة، وذلك لأن المعتدين هم الذين يمسكون بزمام الأمور والقرارات، فربما ظن الإنسان أنه لا يوجد في أهل الكتاب أمناء منهم. طيب ما معنى القنطار؟ نأتي إلى الآية. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ما معنى القنطار وما معنى الدينار؟ قيل بأن القنطار أطلق على العدد الكثير، والدينار أطلق على العدد القليل، يعني أن فيهم من هو في غاية الأمانة حتى لو أؤتمن على الأموال الكثيرة لأداها، ومنهم من هو في غاية الخيانة حتى الدينار الشيء اليسير لا يمكن أن يؤديه، ففيه فالخيانة متأصلة فيه. ونظير ذلك في أن معنى القنطار هو العدد الكثير قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، في سورة النساء. وعلى هذا الوجه إذن لا داعي لتحديد كم القنطار، ولكن قد ذكر بعض أهل العلم تحديدا للقنطار. فروى ابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القنطار 12,000 أوقية، وكل أوقية خير مما بين السماء والأرض. إذن هو عدد هائل جدا من المال، يقول مهما أعطيته لواحد من الأمناء من أهل الكتاب يرده مؤتمن، والعكس، ومهما أتيت من شيء يسير من المال لبعض أهل الكتاب فإنه لا يمكن أن يرده إليك. ولاحظ أنه هنا قدم المسند الذي هو الخبر في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب، في الموضعين قدمه على المسند إليه على المبتدأ، في الموضعين للتعجيب من مضمون صلة المسند إليهما. ففي الأول التعجيب من قوة الأمانة، لما قالوا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، التعجيب من قوة الأمانة برغم أن المال كثير. وفي الثاني التعجيب من سوء الخيانة مع قلة المال، لما قال ومنهم من إن تأمنه بديناري لا بديناري لا يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بديناري لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ويزيد هذا التعجيب في قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فيزيد الناس تعجبا وتعجيبا من حالهم. وفي قوله تعالى تأمنه نلاحظ أنه عداه بالباء تأمنه بقنطار مع أن مثله يتعدى بعلى أن تقول آمنك على كما في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه لكن هنا عداه بالباء قال تأمنه بدينار لتضمينه معنى تعامله يعني أنت فيكون معنى ومن أهل الكتاب من إن تعامله وتأمنه من إن تأمنه وتعامله بقنطار يؤديه إليك فإذا ضمن معنى الأمن أو الأمانة أو الاستئمان ضمنه معنى المعاملة. وبين الله سبحانه وتعالى كيفية التعامل مع الطائفة الخائنة منهم والذين قلنا للأسف هم الأغلى يعني هم الذين يمسكون بزمام الأمور غالبا بينا كيفية التعامل معهم بالحذر الشديد منهم والقيام الدقيق على حقوق المسلمين ومصالحهم حتى لا يعبث بها الخونة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إلا ما دمت عليه قائما وهذا القيام يقتضي ثلاثة أمور. ما معنى إلا ما دمت عليه قائما؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى الآن يرسم لنا طريقة في كيفية التعامل مع هؤلاء الناس. قائمة يقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول الحذر والمتابعة والمطالبة الملتصقة به حتى لو اقتضى ذلك أن تكون قائما على رأس هذا الذي تتعامل معه بالاجتماع معه والملازمة له. إذا أنت إذا عملت معه شركات مثلا الشركات النفطية والشركات البترولية والشركات الاقتصادية المختلفة إذا أنت تعامل ذلك إذا ينبغي أن تكون في غاية من الحذر أثناء التعامل وتنتبه للأوراق والكلمات كلمة كلمة. وأنا بلغني طبعا هذا التعامل تعامل عام تحصل الخيانة سواء كان من قبل غير المسلمين أو من قبل بعض المسلمين لأن الأمانة تكليف من الله سبحانه وتعالى فمنهم من يقيمها ومنهم من يتركها. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه يجب الحذر في التعامل ولذلك قال إلا ما دمت عليه قائمة. المعنى الثاني الذي نستفيده من قوله إلا ما دمت عليه قائمة التشديد في دقة الإجراءات والعناصر القانونية حتى لا يتلاعب بها عند التقاضي. فالقيام إلا ما دمت عليه قائمة يقتضي الإلحاح والخصومة والتقاضي والمطالبة يعني يجهز الإنسان نفسه عند أي تعامل أنه يمكن أن يصل بها الأمر مع الذي يتعامل معه إلى القضاء وبالتالي يكون جاهزا تماما فيما يعده من إجراءات وفيما يكتبه من كلمات. وأصل ذلك كما قال ابن قتيبة أن المطالب للشيء يقوم عليه والتارك له لا يقوم عليه بل يقعد عنه ومن ذلك قول الله تعالى أمة قائمة. إذن قائمة تدل على أنك ينبغي أن تعد نفسك بترسانة من الإجراءات القانونية لتتابع غريمك هذا فيما لو حصل بينك وبينه خلاف. ولذلك حتى مع المسلمين هذا مطلوب لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مقصد عند الله وقوموا للشهادة. طيب المعنى الثالث إلا ما دمت عليه قائمة الثبات في استيفاء الحقوق وليس الغفلة عنها. ما ليس الكرم الحاتمي ما يأتي يرمي حقوقه خاصة إذا كانت هذه الحقوق لا تتعلق به وإنما تتعلق بالمسلمين من خلفه يعني مثل الشركات مثلا الكبرى التي تقوم دول إسلامية فيها بالتعامل مع شركات إسلامية أو غير إسلامية لا بد من القيام على الحق ها هنا وليس الغفلة عنه أو ترك هذا الحق كما قال أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى القيام في اللغة بمعنى الدوام والثبات كما في قوله تعالى يقيمنا الصلاة ومنه قوله تعالى دينا قيما أي دينا دائما ثابتا لا ينسخ. فمعنى إلا ما دمت عليه قائمة أي إلا ما دمت عليه دائما وثابتا في مطالبتك إياه بذلك المال. نعم. طيب شيخ الكريم هنا نقلة يعني كلام كله عن الحرب في العقيدة ثم مرة ننتقل إلى الإنصاف وقد يكون هذا الإنصاف هو درس في الإنصاف وأيضا تحصين لعقولنا من الانجراف حتى لا ننبهر ببعضهم فنقيس عليهم الكل ولكن الأمر هنا انتقل من العقيدة إلى أمور في التعامل المادي. الأساس في هذه النقلة أو الانتقالة طيب نقول بأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الحقيقة عند الكلام عن موضوع التلبيس العقدي أو التلبيس الفكري أو المخادعات التي يلجأ إليها أهل الكتاب في الحوار، بيّن لنا أن الحوار هذا يدل على التعامل بيننا وبينهم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب بما أن هناك تعامل والتعامل التجاري بيننا وبينهم مباح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة النبوية، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرع عمر هنا عند يهودي. إذن المقصود بهذا أن هذا التعامل، المخادعات الفكرية قلنا هي تؤسس للأفعال، ومن الأفعال في التعامل الأفعال التجارية، التصرفات والإدارات للاستثمارات. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا ينبغي أن نكون حذرين في التعامل معهم، وقلنا بأن هذا التحذير جاء عن بالنسبة لأهل الكتاب لأن السياق مكمل للكلام عن أهل الكتاب، وإلا حتى التعامل مع المسلمين أيضا له ضوابط. نعم. حتى لا يقع الإنسان في المحذور، ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله. طيب إذن ينبغي أن نلاحظ هنا مدى التلاعب عندما قال الله إلا ما دمت عليه قائما، مدى تلاعب هؤلاء بحقوق المسلمين عند النظر، الواقع أخير شاهد عند النظر إلى تلاعب شركات عابرات القارات مثلا في الثروات التي يؤتمنون عليها في بلاد المسلمين. طيب نأتي الآن إلى التلبيس أو الجريمة السابعة، الجريمة الفكرية السابعة، الكذب على الله تعالى، ومن باب أولى الكذب على خلقه. وأبرز مظاهر الكذب عندهم، هناك مظاهر متعددة ذكرها الله في كذب هؤلاء على الله وعلى خلقه. أبرز مظاهر الكذب، نأخذ المظهر الأول. المظهر الأول ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إذن الكذب الأول هو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. الله تعالى يحكي عن كذبهم الأبرز وهو قولهم وزعمهم ليس علينا في الأميين سبيل، وهذا من تبديلهم للكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى عن حكايتهم فيه، قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فمن تبديلهم للكتاب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إذن هذا الكذب يفضي إلى استباحتهم لكل شيء عند غيرهم، خاصة الضعفاء من العالمين. والأميون هنا إشارة، يعني في قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، لماذا قالوا الأميين؟ الأميون هنا إشارة واضحة إلى سخريتهم واستهزائهم، مع أنهم يعرفون أن كثيرا من الأميين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد صاروا من الذين يعرفون القراءة والكتابة، لم يعودوا أميين مثل ما كانوا في أول مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بدأت نهضة علمية وقرائية وكتابية من أول ما نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن أول ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا القرآن، ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى كتبة، معنى ذلك أنه صار للكتبة مزية وتفاضل لهم الدرجة العليا. ولذلك يفاخر الإنسان عندما يقول، يفاخر بالصحابي عندما يقول بأن هذا الصحابي كان كاتبا للوحي. فالمقصود، لكن هم يسمونهم أميين باعتبار ما كانوا عليه، باعتبار ما كان عليه العرب، دلالة على سخريتهم واستهزائهم واحتقارهم لغيرهم وخاصة العرب. وهذا قائم على قاعدة وضعها اليهود لأنفسهم، وهو أنهم شعب الله الخاص أو شعب الله المختار. وتفرع عن هذه القاعدة عدد كبير من الجرائم الفكرية والأسس المنحرفة العنصرية، مثل أن لهم الدار الآخرة، ومثل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومثل بأن سبيلهم هو سبيل الهدى، ومثل بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل. وقوله تعالى عنهم ليس علينا في الأميين سبيل، لم يعلق كلمة سبيل بأي شيء. سبيل في ماذا؟ سبيل في أموالهم، ولا سبيل في انتهاك أعراضهم، ولا سبيل في مخادعتهم؟ مطلق. مع ذلك أنهم مستبيحون لكل شيء يتعلق بالأميين، وهذا من أكثر ما فضحه الله سبحانه وتعالى وكشفه. ولا ندري مثل هذه الأمور هل تشاع بين المسلمين من أجل تحصينهم الفكري وإيجاد أمن وقائي حقيقي أو لا، يعني الواقع تنظر إليه. الآفة الكبرى لهذا القول المجرم المنحرف ليس علينا في الأميين سبيل، أنهم جعلوها عقيدة، جعلوها عقيدة، هذا شيء عجيب، جعلوها عقيدة، يعني بمعنى أنه ليس فقط شيء يتداول فيما بينهم، بل ثبتوه كنوع من التبديل للكتاب. فمثلا في سفر التثنية في الإصحاح 15 جاء فيه في آخر 7 سنين تعمل إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض، كل صاحب دين يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. قال الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه. فجعلوا حكم الأجنبي غير حكم الذي يتبع دينهم. وجاء في الإصحاح 23 منه: لا تقرض، من سفر التثنية، لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام، وللأجنبي تقرض بربا. طيب هذا نوع من العبث والخيانة الواضحة والعنصرية المقيتة. وعن ابن الكلبي أنه قال: قالت اليهود: الأموال كلها كانت لنا، فما في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنهم ظلمونا وغصبونا، فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. وطبعا للأسف بعض المسلمين أيضا يقترف مثل هذه الجريمة محادة لله سبحانه وتعالى، أو بحثا عن تأويلات لا معنى لها، حتى بعضهم يتخوض في المال العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زلنا نذكر أن بعضهم للأسف، هؤلاء الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، بعضهم صرح بمثل هذه العبارات في العصر الحديث. فواحد منهم قال، وهو يذكر أحد الحروب المتأخرة الكبيرة التي جاءوا إليها، أنه قال بأنه جاء لتصحيح خطأ الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويزعم بأن تصحيح خطأ الرب فيما يزعم أنه جعل الثروة عند العرب ولم يجعلها عندهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن عقيدة ليس علينا في الأميين سبيل ما زالت سارية عندهم، ولو اقترفوا في ذلك التجديف والإلحاد في أسماء الله وصفاته. المظهر الثاني من مظاهر الكذب، نحن قلنا بأن الآن الجريمة التي نتكلم عنها الكذب. المظهر الثاني من مظاهر الكذب: الكذب على الله مطلقا مع يقينهم بأنهم كاذبون. أين هذا؟ في قول الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن أخذنا من هذه الآية المباركة أن من أهم الجرائم التي يصنعونها في موضوع الكذب أنهم يكذبون على الله مطلقا مع علمهم بأنهم يكذبون. قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الجريمة ذكرها الله تعالى بعد سابقتها التي هي: ليس علينا في الأميين سبيل، ليبين أن إجرامهم في حق الأميين ممنهج ينسبونه إلى الله وليس من عند أنفسهم. وفيه رد عليهم، حيث إن قولهم السابق فرية اختلقوها من عند أنفسهم. وللأسف قد وقع بعض المسلمين في مثل هذا الافتراء، فوقعوا في الجريمة التي تتضمن الكذب على الله، ومن ظاهر ما يقع فيه بعض المسلمين. ونحن نقول هذا تحذيرا، لأنه لا يمكن أن نتكلم عن الناس ونقول بأنهم يكذبون على الله ثم نقع نحن: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن مظاهر ذلك استحلال بعض الناس لأموال الخلق، سواء كانوا حكاما أو محكومين، يستحلون أموال الخلق وجعل ذلك كلأ مباحا وحقا مستباحا. وبعضهم يقول مثلا من المسلمين: يجوز أكل أموال غير المسلمين مطلقا، أو في دار الحرب التي يفسرونها بأهوائهم. للأسف الشديد بعض المسلمين يفعل ذلك. على سبيل المثال، يذهب بعض المسلمين ليكون آمنا وقد طلب الأمان من أهل تلك الديار مثلا من الغرب أو من الشرق، ثم يبرر لنفسه استباحة أموالهم. ولا شك أن هذا من أعظم الفراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. ومع قد يطلب العيش والأمان منهم ثم بعد ذلك يخونهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن هذا معنى قول الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم بعد ذلك جاء الرد عليهم. نعم. طيب شيخي، نختم بالإجابة على الأسئلة. فكان أول الأسئلة مصطفى يسأل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويريد من هم الأعراب وما هو الإيمان والإسلام. نعم، الإيمان والإسلام لفظان يأتيان في القرآن الكريم بمعنى واحد إذا افترقا. يعني إذا ذكر الإسلام في مكان فهو معناها الإيمان، وإذا ذكر الإيمان في مكان فهو معناه الإسلام. إذن إذا افترقا فهما بمعنى واحد، وهذا المعنى يتضمن العقيدة القلبية ويتضمن الفعل العملي. نعم. فالعقيدة القلبية والفعل العملي كلاهما إسلام وكلاهما إيمان. ولكن إذا اجتمع مثل ما في هذه الآية، إذا اجتمع فيكون معنى الإسلام خاص ومعنى الإيمان خاص، معنى آخر، معنى مغاير له. فالإسلام معناها الأفعال العملية: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحج البيت. نعم. الأركان. ومعنى الإيمان عقيدة قلبية، هو التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتبع ذلك من الصفات القلبية مثل الخوف من الله والرجاء بالله وحسن الظن به والثقة به والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات بين يديه. فقالت الأعراب أي الذين ما زال عندهم نوع من عدم اليقين في القلب، قالوا آمنا، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال قل لم تؤمنوا، أي الإيمان بمعنى اليقين لم يصل إلى قلوبكم بعد، ولكن قولوا أسلمنا، نعم أنتم أتيتم بالأفعال الظاهرة، ولكن ينبغي أن ترقوا أنفسكم حتى تغسلوا قلوبكم فتأتون الله بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم اجعلنا منهم. طيب شيخي أبو يعقوب سأل في الآية التي سنبدأ منها الحلقة القادمة، نبدأ مرة واحدة فيها من المرة القادمة. أحبائي في الله، وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى بعد شكر شيخنا الجليل وبعد شكركم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه